لا تلوموهم لا تلوموهم لا تلوموهم، ترى المفجوع ما يلام، المفجوع قلبه ما يلام، ذولا مفجوعين ذولا مفجوعين. شي يذكرك هالصرخة إذا تسمعها تتذكر ويش أنت؟ أريدك تتذكر تتذكر إذا سمعت هالصرخة ويش تتذكر؟ كلنا يتذكر ذاك الموقف، أطفال الحسين وقعوا على جسم الحسين. يذكرنا يوم عاشوراء أطفال الحسين وقعوا على جسم الحسين، وهذه الصرخة غيظ من فيض من تلك الصرخة. أطفال صغار أيتام ينادون وحسينا يقول الكعب فواحدة تحنو عليه. احنا ما شفنا الحسين، احنا سمعنا مصابه، لكن شلون اللي شافوا امامهم فواحدة تحنو عليه تضمه واخرى تفديه واخرى تقبلوه واخرى بفيض النهر تصبغ شاره وأخرى عليه بالرداء تظللوه وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقلوه. النساء يصرخوا، الأطفال يصرخوا، الأيتام يصرخوا، يتمنوا يتمنوا أن ما بينهم فاطمة الزهراء. يوم كربلاء يتمنى الأطفال أن ما بينهم فاطمة تشاركهم في العزاء، ولهذا عبر دعبل عن هذه الحالة: أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلة فعرج على مكسورة ضلع معولة. يقول لها وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا فاطمة لا خطبها خطبها اليوم يومها فاطمة لا وقد مات عاد شانا بشاد طفر وحسينا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الإسلام له أصول وله أركان، أما أصوله فهي الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وأما أركان الإسلام فهي القوانين الدخيلة في حفظ الإسلام، وهذه القوانين على أربعة أقسام: قسم منها دخيل في حفظ الرصيد الروحي للإنسان المسلم كالصلاة والصوم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقسم منها دخيل في ترسيخ قيم الإسلام ومبادئ الإسلام كفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها دخيلة في صيانة المبادئ وحفظها. وقسم منها دخيل في التكافل والتعاطف الاجتماعي كالزكاة والخمس. وقسم من هذه الأركان دخيل في الحشد الجماهيري للإسلام. بعض القوانين الهدف منها حشد الجماهير نحو الإسلام، تكثير المسلمين، إشاعة عدد المسلمين، مثل الحج إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الغرض هو تكثير هذه الجماهير، هذا ركن من أركان الإسلام. لذلك من أركان الإسلام الشعائر، لأن الشعائر تؤدي الغرض والهدف الذي يؤديه الحج، وهو تحشيد الجماهير نحو كلمة الإسلام وتكثير الناس المرتبطين بالإسلام. فإن ارتباط الناس بالإسلام يحتاج إلى وسائل إعلامية، ويحتاج إلى إثارات عاطفية، ويحتاج إلى أساليب إنسانية. فالشعائر وضعت لأنها أساليب إعلامية وعاطفية تكثر الحشد الجماهيري للإسلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شيخنا تفضل هنا، مو مناسب، تفضل هنا، تفضل تفضل. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن إحياء شعائر الله من أركان الإسلام، لأن فيه تكثيرا للجماهير المرتبطة براية الله وبكلمة الله. ومن تلك الشعائر الشعائر الحسينية، ومن أبرز وأهم الشعائر الحسينية التي تعد من أركان الإسلام لدخالتها في الحشد الجماهيري لكلمة الإسلام، من أهم تلك الشعائر زيارة الحسين. زيارة الحسين عليه السلام، هذه الزيارة وهذه الشعيرة وهذا الأسلوب الإعلامي المؤثر في حشد العواطف والمشاعر وربطها براية الإسلام التي حملها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. نحن نريد أن نركز على هذه الشعيرة، زيارة الحسين. نتحدث عن خصائص هذه الشعيرة العظيمة المهمة. أتدري كم رواية وردت في الحث على زيارة قبر الحسين؟ أكثر من 180 رواية عن أهل البيت تحث على زيارة قبر الحسين، وهذه الروايات تضمنت خصائص لهذه الزيارة نتعرض إليها. الخصوصية الأولى أن الزيارة أكثر الشعائر تأثيرا على الإنسان في ربطه بمبادئ الحسين وقيم الحسين. الإنسان إذا قرأ الزيارة والتفت إلى مضامينها ومعانيها، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، أتيتك زائرا قبرك عارفا بحقك مقرا بفضلك محتملا لعلمك محتجبا بذمتك، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. الإنسان إذا قرأ هذه الكلمات ملتفتا إليها ورأى الملايين يقرؤونها وشاهد عظمة الحسين كيف تنفذ وتسري إلى القلوب والمشاعر، صغيرا كبيرا ذكرا أنثى، عالما جاهلا غنيا فقيرا، إذا رأى ذلك تأثر بمبادئ الحسين وتأثر بقيم الحسين. لذلك تجد روايات عظيمة المدلول، مثلا معتبرة محمد بن مسلم، ما أذكر لك إلا الروايات المعتبرة، معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: مروا شيعتنا بزيارة قبر أبي الحسين فإن زيارته تمد في العمر وتزيد في الرزق وتدفع عنا مدافع السوء، وإن إتيان قبره، لاحظوا هذه الجملة، وإن إتيان قبره فريضة على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة. حتى أن بعض العلماء أفتى بوجوب زيارة الحسين في العمر مرة. لاحظوا معتبرة عبد الرحمن ابن كثير عن الإمام الصادق عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره، كل سنة يحج، ولم يزر قبر الحسين، شي يصير فيه؟ لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن حق رسول الله فريضة واجبة على كل مسلم. زيارة الحسين. في رواية أبي الجارود: يا أبا الجارود، كم بينكم وبين الحسين؟ قال: ليوم للراكب، يوم بعض يوم للماشي وبعض يوم للماشي. قال: أتزورونه كل جمعة؟ قال: لا، أزوره في الحين. قال: ما أجفاكم، لو كان بيننا وبين الحسين ما ذكرت لاتخذناه هجرة، يعني نهاجر إليه كل جمعة. الخصوصية الثانية، الخصوصية الأخروية. أنتم تعرفون يا إخوان أننا كلنا مذنبون، نحن نذنب ونعصي ونرتكب الأخطاء ونرتكب المساوئ، وقد يوفق بعضنا للتوبة وقد لا يوفق بعضنا الآخر، قد يوفق بعضنا للتوبة والإنابة من هذه الذنوب والمعاصي وقد لا يوفق، وقد فتح الله إلينا أبواب لتكفير الذنوب والمعاصي، فتح إلينا مداخل لتكفير الذنوب والمعاصي، منها الصدقة، منها قراءة القرآن، منها صلاة النافلة، إن الحسنات يذهبن السيئات، من الحسنات التي يذهبن السيئات بل أعظمها زيارة الحسين. معتبرة ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: من زار قبر أبي الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من الروايات المعتبرة في ذلك، معتبرة معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام، شوف الرواية العظيمة: من ترك زيارة الحسين رأى حسرة في قلبه، ما يتمنى أن قبره كان عنده. يا معاوية، يخاطب معاوية بن وهب: يا معاوية، أما تحب أن ترى شخصك وسوادك في من يدعو لهم رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة من ولدها؟ كل هؤلاء يدعون لمن؟ لزوار قبر الحسين. شو تريد أعظم من هذا الثواب؟ الرسول يدعو لي وفاطمة وعلي والأئمة من ولدها يدعون لزوار قبر الحسين. الخصوصية الثالثة: الأجواء الملائكية. شلون الأجواء الملائكية؟ ذكرنا في بعض الليالي السابقة أن لله قربا ماديا من الإنسان، أحيانا لله قرب مادي من الإنسان. شنو معنى هالقرب المادي؟ هذا الذي تحدثت عنه الآيات المباركة: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. شنو معنى يد الله فوق أيديهم؟ يعني بعض الأعمال عندما تمارسها تحفك الملائكة وأنت تمارسها. بعض الأعمال لها خصوصية: الملائكة حولك يعينونك على فعلها، يحفونك حينما تقوم بها. هذه أعمال عظيمة المحفوفة بالملائكة. هذا معنى القرب المادي، أن الله يسخر لك ملائكة يعينونك على هذا العمل، يد الله فوق أيديهم. من تلك الأعمال زيارة الحسين. أقرأ لك روايات معتبرة في ذلك: معتبرة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: يا فضيل، كم تزورون الحسين؟ أتزورونه كل جمعة؟ قال: لا. قال: ما أجفاكم. أتزورونه كل شهر؟ قال: لا. قال: ما أجفاكم. أتزورونه كل سنة؟ قال: قد يكون ذلك. قال: يا فضيل، أما علمت أن لله 4000 ملك عند قبره شعثا غبرا يبكونه ويرثونه إلى يوم القيامة؟ انت شنو قيمتك؟ انت أعظم من الملائكة؟ ملائكة جالسة عند قبره وانت تقول انا ما ازوره، انت صرت اعظم من الملائكة. ملائكة جالسة عند قبره ما تفارقه حبا في زيارته. أما علمت أن لله 4000 ملك شعثا غبرا. شوف ناس يشكوا في هالرواية، فلأقرأ لك الشعر وأبين لك هذا روايات صحيحة. إذا شئت النجاة. أكو بعض الناس يستخفوا بهالشعر، لا هذا روايات. إذا شئت النجاة فزر حسينان غدا تلقى الإله قرير عيني بعد، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. غبار زوار الحسين. أحد يقول شنو ربط الغبار؟ ها هذا ربط الغبار، ملائكة شعثا شنو غبرا، هذا الغبار منطخ بالملائكة، هذا مو غبار جاي من الشارع. إن لله 4000 من الملائكة شعثا غبرا. غبار زوار الحسين، غبار تعطر بالملائكة، تطيب بالملائكة، تطيب بأهل السماء، غبار تطيب بتراب قبر الحسين، بدم الحسين. تستغرب إذا قال فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. زوار، زوار هم الملائكة، غبار زواره، يعني غبار الملائكة الذين هم عند قبره شعث غبر. زوار الحسيني. بعد شو سووا هالملائكة؟ شنو وظيفتهم؟ معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إن لله 4000 ملك عند قبره لا يزوره مؤمن إلا استقبلوه، ولا يرجع أحد إلا شيعوه، ولا يمرض أحد إلا عادوه، ولا يموت أحد من زواره إلا شهدوا جنازته. هذه وظيفة الملائكة. بعد رواية أعظم من هذه معتبرة سدير، يقول للإمام، يقول له: يا سدير، أما علمت أن لله 1000 ملك شعث غبر عند قبره يبكونه ويرثونه إلى يوم القيامة؟ بعد وثوابهم لمن زاره. صور، يعني أنا إذا أزور الحسين أحصل ثواب 4000 ملك، وثوابهم لمن زاره. اشتريت بعد أعظم من هذا؟ أن تحف بالملائكة، أن تقرن بالملائكة، أن تعيش مع الملائكة. يجي لك واحد يقول: لا هذه الروايات ناظرة لذاك الزمن. يقول لك: لا، يوم القيامة. حتى ليش تتصرف في الروايات؟ لا، هذه الروايات ناظرة لذاك الزمن اللي كان زوار الحسين قليل، اللي كان الغرض منها حشد الناس إلى زيارة الحسين. يا أخي الرواية تقول إن لله 4000 ملك عند قبره شعثا غبرا إلى يوم القيامة، وثوابهم لمن زاره، يعني إلى يوم القيامة. أي إنسان يزوره إلى يوم القيامة ثواب 4000 ملك شعث غبر عند الحسين. الخصوصية 4 لزيارة قبر الحسين عليه السلام: العلم الوجداني بمبادئه. احنا كنا شيعة مسلمين نؤمن بأن الحسين مبادئ قيم، لكن لم يصل هذا الإيمان إلى حد الوجدان. مثل ما قال جابر، جابر قال: احنا الله يحشرنا مع الحسين، ألا وإنا شاركناكم، يقول للحسين ألا وإنا شاركناكم في عملكم هذا، قال له عطية العوفي كيف ونحن لم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح والقوم فرق بين أبدانهم ورؤوسهم؟ قال سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. احنا مثل جابر محبون للحسين، نحن نشرك في ثواب عمل الحسين، لكن المطلوب أن يصل إلينا الأمر إلى الوجدان، أن نشعر بآلام الحسين، أن نشعر بمعاناة الحسين شعورا وجدانيا، أن نشعر بالقيم العظيمة التي من أجلها ضحى الحسين وبذل الحسين عليه السلام. هذا الشعور الوجداني متى يصير وشلون يصير؟ كل إنسان منا يطمع أن يصير عنده شعور وجداني، مو مجرد إيمان وعلم، لا، شعور وجداني بالحسين بمبادئ الحسين. متى يصير هذا الشعور الوجداني؟ كيف يحصل؟ عندما تزور الحسين عند الخوف. زيارة الحسين وقت الخوف تذيقك بعض الخوف الذي ذاقه عترة آل بيت رسول الله، تخليك تذوق بعض الخوف، تذوق بعض الآلام، تذوق بعض الأوجاع التي ذاقتها العترة الطاهرة على أرض كربلاء، تخليك تعيش الحسين وجدانا. شلون؟ يقول ابن بكير للإمام الصادق عليه السلام إني لأنزل الأرجان، منطقة قريبة من كربلاء، فتنازعني نفسي لزيارة قبر أبيك، فأنزل وأرجع وأنا خائف وجل مشفق من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح. قال يا ابن بكير أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما علمت أنه من خاف لخوفنا أظله الله بظل عرشه وكان محدثه الحسين تحت العرش وآمنه الله من أفزع يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزع. شنو أعظم من هذه الخصوصيات لزيارة الحسين عليه السلام؟ إمام الهدى، سبط النبوة، والد الأئمة، رب الناهي، مولى له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس فيه. هذا ابن العرندس عالم من علماء الشيعة يعتمد على روايات صحيحة، صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. تدري هذا شلون الروايات عليه؟ الآن أقرأ لك صحيحة أبي هاشم الجعفري، دخلت على أبي الحسن الهادي عليه السلام وكان مريضا، فقال لي يا أبا هاشم مروا رجلا يزور عني قبر جدي. إمام، إمام منصور، مروا رجلا يزور عني قبر جدي الحسين ويدعو لي في الحائر. قلت سيدي أنت إمام مفترض الطاعة وأفضل من الحائر، الحائر غير منطقة، أنت أفضل من هالمنطقة، أنت إمام. قال يا أبا هاشم، أما طاف رسول الله بالكعبة؟ أما قبل الحجر الأسود؟ وحرمة رسول الله أعظم من حرمة الكعبة وأعظم من حرمة الحجر الأسود. يا أبا هاشم، أما أمر الله رسوله أن يقف بعرفات وهو أعظم حرمة من عرفات؟ إن تلك مواطن أحب الله أن يذكر فيها، وأحب أن أذكر في المواطن التي يحب الله أن يدعى فيها. ومن تلك البقاع حائر قبر جدي الحسين. الله أكبر. إذن هالزيارة العظيمة، هنيئا هنيئا لهم اللي راحوا، هنيئا لهم اللي اغتنموا الفرصة وراحوا، هنيئا لهم. مو زيارة جوفاء، لا، زيارة تفاعل، زيارة دموع، زيارة حنين، زيارة مشاعر، زيارة تأثر بالحسين بمبادئه. هذه الزيارة العظيمة. شوف معتبرة معاوية بن وهب، هالمعتبرة العظيمة، الصادق عليه السلام يوم عاشوراء يسجد ويدعو لزوار الحسين. شي يقول في الدعاء؟ اللهم يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية وواعدنا بالشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي. واحد يستغرب يقول ما يصير الأئمة يعلمون ما مضى؟ هذه رواية صحيحة معتبرة. وأعطانا علم ما مضى وما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وإجابة لأمرنا. شوف لاحظ هالعبارات. وسرورا، يعني هذا يدخل السرور على من؟ وسرورا أدخلوه على قلب نبيك محمد. ما تريد تدخل السرور على قلب النبي؟ وسرورا أدخلوه على قلب نبينا، وغيظا أدخلوه في قلوب أعدائنا. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم. قال اش هالمغفلين، يطلعوا ملايين يمشوا حفاة، مغفلين ذولين، ما عندهم عقيل، ما عندهم شغل اللي يطلعوا يسووا هالشكيل، دول مغفلين. هذا كلام أعدائنا من ذاك اليوم، من عهد الإمام الصادق هذا هو الكلام. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا لمن خالفوا أمرنا. اللهم ارحم، شوف الدعاء العظيم، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود. اتمنى اتمنى انت وياهم اليوم، اتمنى تخلي خدك على قبر ابي عبد الله، اتمنى الدعاء هذا يشملك. ها، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة ابي عبد الله. ما وصلنا ما وصلنا ما وصلنا الى كربلاء، شو نسوي اليوم؟ تشملنا الادعيه الثانيه، وارحم تلك الاعيان التي جرت دموعها. اذا ما زرنا لا اقل نبكي عليه. يا ابو علي تبكيك عيني. وارحم الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي احترقت وجزعت من أجلنا، وارحم تلك الصرخة يعني أهل البيت حسوا على الصرخة، يريدوا الصرخة هذه، يريدوها فيها ثواب عظيم. وارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا. وإذا الزوار اليوم كلهم يريدوا يطبقوا هذا الإنظام، يريدوا يطبقوا هذا الدستور، كلهم عند قبر الحسين، حسين اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترد عليك الحوض يوم العطش الأكبر. يا معاوية، إن من يدعو لزوار الحسين في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. وهذا قبر الحسين ما تركه الموالون، لا، خمس مرات هدم القبر الشريف، خمس مرات. المنصور الدوانيقي هدم القبر، وجهارون الرشيد هدم وقطع السدرة التي كانت تظلل زوار الحسين، والموكل هدمه مرتين او ثلاث، والموفق ابن المتوكل ايضا هدم القبر الشريف. تالله ان كانت أمية قد اتت قبر ابن بنت نبيها، تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة، فلقد أتته بنو أبيه بمثله، فغدا لعمرك قبره مهدومة، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. ليش السلاطين والطغاة حاربوا زيارة الحسين إذا ما فيها فائدة؟ زيارة عادية جافة ليش حاربوها؟ لا، لأنهم يعرفون أن في هذه الزيارة تأجيج لمبادئ الحسين، تأجيج لقيم الحسين، فحاربوها بمختلف الوسائل وهدموا القبر الشريف خمس مرات أو أكثر كما ذكرنا. إلى أين؟ العقيلة زينب نفسها، أكو كلمة للعقيلة زينب ثمينة، تخاطب علي بن الحسين السجاد. تدري يوم مروا على الأجساد وهم طالعين من كربلاء، الإمام زين العابدين لم يصبر، صار يميل يمينا وشمالا. ش قالت للعقيلة؟ أراك تجود بنفسك، ما يقدر يشوف جسد أبيه مقطع على الثرى. شوف هالمرأة الصابرة العظيمة العجيبة، هالمرأة هذه، أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وإخوتي، أما علمت أن هذا عهد عهده الله لجدك ولأبيك من قبل، وإن الله أخذ ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة الأرض وهم معروفون عند أهل السماء، يجمعون هذه العظام المقطعة والأجساد المبرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه، ولا يجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في طمس أثره ومحو رسمه، فلا يزداد أمره إلا علوا. هذا كلام زينب، كلام العقيلة الواعية العالمة غير المعلمة، وهذا الكلام قالت لزين العابدين وقالت إلى يزيد، فوالله كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. المرأة العظيمة البطلة الصابرة الحازمة صاحبة الإرادة الحديدية هي اللي قادت المسيرة كلها بعد مقتل الحسين عليه السلام. المرأة نطقت بالواقع، وإذا تشوف الملايين إلى يومنا هذا كل ما حورب ازداد ازداد ازداد علوه. المتوكل هدم قبر الحسين مرتين ثلاث ما فات. سوى المتوكل، اقرأ لك هذه الرواية واختم اعرض. سوى المتوكل قال لما لا ينقطعون عنه؟ ليش كل ما نهدم قبره ما ينقطع عنه؟ لماذا؟ قال لبعض وزرائه كيف ينقطعون وجسمه تحت التراب، جسمه موجود. قال احفروا القبر واخرجوه، احفروا القبر واخرجوه حتى لا يبقى له اثر. كل ما ارسل واحد مسلم لحفر القبر يتراجع، ميجرى على حفر قبر الحسين. زين، فأخذ غلاما يهوديا من غلمانه، قال اذهب واحفر القبر وأخرج ما فيه وألقه إلى الفلات ولا تبالي بأحد. راح الغلام اليهودي وياه الجلاوزة وياه الجنود وحفروا القبر الشريف، ثم أهالوا التراب عليه ورجعوا للمتوكل العباسي. وجاء هذا الغلام اليهودي يحكي إلى المتوكل، المتوكل يقول ماذا رأيت عندما حفرت قبره؟ ماذا رأيت هناك؟ أكو واحد من الشيعة جالس في مجلس المتوكل يسمع الحديث بين المتوكل وبين هذا الغلام اليهودي، وينقل الحديث إلى من؟ إلى الإمام الهادي عليه السلام. شنو صار من المحادثة ينقله؟ يقول فقال له المتوكل سيدي، قال له المتوكل ماذا رأيت عندما حفرت قبره؟ قال ما رأيت شيئا. قال أصدقني ماذا رأيت؟ قال مددت يدي ورفعت التراب فرأيت بارية ملفوفة. بارية؟ ايش يعني بارية دي؟ بارية ملفوفة. هذا الشيعي متعجب، شلون ما شافه في قبر الحسين إلا بارية ملفوفة؟ قال سيدي هكذا يقول. قال يا هذا إن في البارية جسم جدي، شاف البارية خب ما شالها، ما شالها لا أهال التراب عليها، إيه في البارية جسم أبي وعظامه. انت بعد تدري انه جمع جسمه في باريه، شكان عنده جسم، هو ما عنده جسم، لا صدر ولا خاصرتان ولا راس، عظام عظام عظام مفرقه. ما سمعت البارحة؟ البارحة قلت لك أول من زار الحسين فاطمة الزهراء ووصلت إلى جسمه واحتضنت صدره بيديها، واحد من المؤمنين كلمني قال أنت تقول فاطمة الزهراء نزلت على الحسين واحتضنت صدره بيديها، أنا شفت الزهراء في المنام تقول بلغ سيد منير يوم نزلت على ولدي ما شفت لا راس ولا صدر. ماشي تقول حضن صدره ما شفت له صدر، ما شفت صدر احضنه، مديت يدي وربع عظام متناثره صرخت يا ولدا. الله يساعدها أم أم ترى الأم حنونة ترى الأم حنونة عطوه إذا تشوف ولدها من جرح ينكسر قلبها تشوف شلون تشوف ولدها جثة بلا رأس ما سمعت للشيخ حباس القمي احد العلماء الابرار المعروفين دائما يقرأ ابيات دعبل الخزاعي ها اللي قرأناها اول القراءة ابيات دعبل الخزاعي ها سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الامن بالبركات افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا للطمت الخد كل ليلة يقراها شيخ عباس القمها اذا للطمت الخد فاطمة عنده واجريت دمع العين بالوجنات ذيك الليلة في المنام رأى انه جالس على المنبر والناس قدامه وهو يقرأ هذه الابيات ويخاطب فاطمة الزهراء واذا من بين الناس فاطمة الزهراء الى ان الخطاب لها اجت حتى تسمع الخطابها فاطمة جالسة وهو يخاطبها يقول انا اعرفها هذه فاطمة وانا اوجه النداء اليها اقول لها اذا لطمت الخير وهي تلطم خدمة اذا لطمت الخير فاطمة عنده واجريت دمع العين بالوجنات وصلت الى هذا البيت قلت افاطم قومي قومي يا ابنة الخير واندبي يقول ارادت تقوم ودعت على له ايه تحركت هي افاطم قومي قامت شوية ودعت على الارض وقامت مرة ثانية ووقعت على الارض قلت سيدتي اعينك ما بك قالت كيف اقوم وعندي ضلعان مكسور اقوم وضلعي مكسور اقوم عيني محمرة كسر ضلوعها مرتين مو مرة مرة بين الحائط والباب ومرة زينب واقفة والخيل عشرة من الخيول الأعوجية داست على صدر الحسين وبكسر ذاك الضلع ربت فضلع جابر بن عبد الله الانصاري زار قبر الحسين وقف على القبر واحنا نريد نوقف وياه واليوم يوم الزيارة واليوم يوم جابر بن عبد الله واحنا ويا جابر نمشي خطوة بعد خطوة نكبر الله ونهلله الى ان وصلنا الى قبر الحسين اتصور انت ويا جابر نضع ايدينا على القبر الشريف كلنا هذا اليوم مع فاطمة مع علي مع زين العابدين ننادي حسين حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب وعنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين بدنك وراسك وإذا بغبرة من ناحية الشام قال عطية هذه غبرة قال خذ بنا ناحية الطريق لعلها من جماعة عبيد الله بن زياد أو يزيد بن معاوية وصلت الغبرة وإذا بركب قد وصل وإذا بالمنادي ينادي أجاب قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله قم استقبلهم جاء جابر يرسم على راسه نزل زين العابدين من الركب احتضنه جابر الى صدره، انت زين العابدين؟ قال بلى. قال سيدي عظم الله لك الاجر، احسن الله لك العزاء. قال يا جابر ها هنا قتل، يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا حرقت خيامنا. إذا ما تقدرها ما أقول هالكلمة ها، لكن الإمام قالها قالها قالها لجابر ها، لكن أنت ما تقدر تقولها ها. يا جابر يا جابر ها هنا صعد الشمال، الآن جدار العقيلة زينب نزلت من على الناقة، زين العابدين يمسك بيمينها، وإذا عطية يقول أنا شفت العقيلة زينب أكو شيء تحت صدرها، أكو شيء تحت صدرها وعليه ستار وهي تمشي وإيدا وإيدا. قلت ما هذا الذي في صدر العقيلة زينب؟ قالوا هذا رأس الحسين، جايبه الراس وياها، جايبه النوية، ما حد يشيله غير زينب، لا ما حد يحمل الراس غير زينب. الراس في صدرها تضمه، 40 يوم ما شافته، 40 يوم محرومة منه، اليوم الراس في صدرها وفي حجرها تضمه تشمه تقبله. وصلت الى القبر الشريف، يا ابن اخي احفر من جهة المنحر حفرة حتى ننزل الرأس فيها. حفر زين العابدين من جهة المنحر حفرة، انزلوا الرأس الشريف شيئا فشيئا الى ان التصق الرأس بالمنحر بالمنحر الشريف. واذا يقول بعض الخطباء والشعراء، واذا خطاب بين الرأس وبين الجسد افترقوا، واليوم اجتمعوا كل واحد يقول للثاني، الراس يسأل الجسد ايها الجسد ماذا اصابك؟ شو اللي حل عليك من المصائب خبرني؟ واذا الجسد خبره، وقع السهم المثلث بقلبي. بعد والخيل داست على صدري، والجمال قطع كفي، وبجدل قطع خنصري. انت ايها الراس شنو حل عليك من المصائب؟ واذا الراس جاوبه، اما انا فقد ضربني ابو الحتوف بحجار، ولما وصلت الى الشام ام هجام ضربتني بحجر في جبهتي، وعندما وضعت بين يدي يزيد صار يضرب يضرب بصوت ثناياي واضراسي وحسينا. عظم الله اجوركم. لما كان يوم عاشوراء ثارت الغبرة بين الحسين وبين المعسكر، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحي، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. توسط الخيام، بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطف حيرانا، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبون. جمع العيال والأطفال في خيمة العليل السجاد والتفت إلى ابنه علي قال بني زين العابدين هؤلاء بنات علي وفاطمة هؤلاء الأيتام والأرامل بني علي سكن لوعتهن بني علي نشف دمعتهن بني علي هدئ روعتهن فإنهن يتامى من بعدي. ثم التفت إليهم وقال يا بنات علي وفاطمة هذا زين العابدين إمام مفترض الطاعة حجة لله على خلقه أطعن لأمره وانتهين لنهيه. وأقبل إلى زين العابدين وهمس في أذنه الشريفة شي يقول له أدري أنت تدري شي يقول له همس في أذنه الشريفة قال ولدي وأبلغ شيعتي عني سلام. يسلم عليكم أبو علي يسلم عليكم اليوم يوم السلام ها. يسلم عليكم وانتوا ردوا عليه السلام شاركوا في السلام ردوا عليه قولوا ليه السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة. ترى يرد السلام ها. ثم قام بأبي وأمي قال أخي زينب اجمعي عيالاتي وأطفالي لأودعهم. جمعت العيالات والأطفال لم يجد من بينهم حبيبته سكينة. قال أين حبيبتي سكينة؟ قالت لم أجدها. بحث الحسين عنها فوجدها جالسة على التراب في حرارة الشمس. قال بني سكينة لماذا لم تأتي وتودعيني؟ قالت أبا اعفني فأنا لا أطيق الوداع ولا أطيق الفراق. أراد الحسين أن يمضي قالت أبا اجلس لي على الأرض. جلس لها جلست بين يديه قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى ترى أنا بعد ساعة يتيمة سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جسماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسواني. عظم الله أجوركم. ودع العيال ودع الأطفال وهم بين بكاء ونحيب انقلب على المعركة. لما مشى الفرس قليلا وإذا بالصوت من خلف أخي حسين قف قليلا. وقف الحسين التفت بوجهه وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهراء. ترى الزهراء غالية مي غالية في قلبك الزهراء ترى ذكرها يهيج الأحزان. فإذا زينب لبست ثياب أمها الزهرة ارتعش بدن الحسين نزل من على فرسه وصل إليها. أخي قطعتني يا قلبي ذكرتني بأمي فاطمة ماذا تريدين؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها قبلته في صدره ونحره ثم التفتت إلى المدينة السلام عليك يا أمه يا فاطمة لقد أدع أديت الأمانة، نفذت الوصية. قال لها الحسين: أي أمانة أي وصية؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين وحيد فريد بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. عرفنا هذا، لكن شنو معنى الصدر؟ شنو معنى النحر؟ جاوبني جاوبني. قالت: أما الصدر فهو موطئ الخيول، وأما النحر فهو موضع سيف الشرير، فضمها مولاي ضم الوداع وقال: هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع، عظم الله أجوركم. انقلب على المعركة، افترقوا عليه أربع فراق. يا حسين يا زهراء، فرقة بالرماح، وفرقة بالسيوف، وفرقة بالنبال، وفرقة بالحجارة. هذا وهو يقاتلهم: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. بينما هو يقاتل فجاءه حجر ضربه على جبينه، فسالت الدماء على وجهه، وقف يستريح ليمسح الدم، فرعف ورفع ثوبه يريد أن يمسح الدم. يا فاطمة الزهراء، يعز عليك يعز عليك، وإذا بالسهم المسلح ذو ثلاث شعاب وقع في قلب الحسين. فدار الأفق في عينه ونزف الدم من صدره كالميزاب، أراد أن ينزع السهم فلم يستطع إلا من قفاه، فأخذ الدم وصبغ شيبته وصبغ وجهه ورمى بنفسه على الأرض. عظم الله أجوركم. يقول إمامنا صاحب العصر والزمان فيما ورد عنه: فرجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا: الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود ناطمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرين